وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أن هذه الرواية التي نحملها على الاستصحاب، لهذا لأنه مخالف لمذهب الإمامي. إذا أردنا تصحب ونأتي بركعة متصلة يلزم منه التصحيح المخالف المذهبي، فلذلك اضطرينا نحملها على عدة اليقين. عدة اليقين ماذا؟ عن الاشتغال يقين السراء اليقينية. ثم بالآن إذا تتذكرون اذكرنا فرد ناولة لتقريب دلالة الرواية على الاستصحاب من دون أن يذن محذور التقية ومخالفة الشيعة. شنو كان التقريب إذا تتذكرون؟ وهو يقول الإمام صلى الله عليه في طرحه لأصل القاعدة إنما طرحها أصل قاعدة تنقض اليقين بالشيء لم يكن لأجل التقيه، لكن إذا طبقها على من كان لأجل التقيه بقى على الركعات كان لأجل التقيه. أنا بالأمس على أنه فيه مخالفة زائد مخالفة ينسى اليوم محاولة ما بائجة. أما إثبات شنو لتقريب دالة الرواة على الاستصحاب مولة جديدة لطيفة هاي ألطف أم لطيفة سألطف ما أدري، وهي هكذا نقول لأن الإمام سلام الله عليه قال تنقض اليقين يعني أجري الاستصحاب. إذا أجري الاستصحاب نتيجة الاستصحاب ما نتيجة الاستصحاب ماذا؟ أنه لم تأتي بالرابعة. أنا كنت متأكد من عدم الإتيان الرابعة، أنا من الاستصحاب يقول لي لم تأتي بالرابعة، أما يلزم الإتيان هذه الرابعة تصل أم منفصلة؟ هذا مطلب آخر غير الاستصحاب، هذا مطلب آخر غير ما يقضي الاستصحاب. استصحابي شيخنا لم تأتي بالرابعة خلاص، وهذا ما بمعرفة علما للآن للشيعة. الشيعة هم يقولون كذلك، إذا إنسان شك أن راب الرابعة أم لا بهذا المقدار لا يرفضونه، والإصال مختارين يقول أصف كل شيخنا أنت كان يقين من عدم الإنسان بقى الآن الشك، فأنا أقول لك لم تأتي بالرابعة. هذا صحيح، هذا الباب لا يخالف الشيعة. ابن ناس نقول الإمام بعد ذلك بيّن أن هذه الركعة لا بد من الإتيان بها ماذا؟ منفصلة. بيّن ذلك بقوله ولا يخلو أحدهما. أي ترى بيان حلو هذا؟ وأي بيان؟ فلا يخلط أحدهما. الاستصحاب فقط وفقط أثبت عدم الإتيان بالرابعة. أما كون تلك الرابعة اللي جاءت بالإتيان بها متصلة أم منفصلة لا تبينها بقوله ولا يخلط حدهما بالآخر. إذا ابن هش بين الرواية الدول الاستصحاب مخالفة بعد إلى للشيعة للمذهب الشيعي بيقصها من هذه الناحية سأل أطلب آخر هذا مو مهم. أيضا على هارساس هكذا الشيخ الأنصاري يقول هذا مخالف علما مخالف لظاهر الفقرات. ليش؟ لأن ظاهر الفقرات أن واحدة تأكد ثانية، لأن كل واحدة تبين طلبا مثلا، فعلى هذا البيان فقرة لا تم يقين بالشك إشراحية تبين أنه لم يعتبر. بعدين الإمام لما قال ولا يخلط أحدهما الآخر يعني هذا المطلب جديد أم تلك الرابعة يأتي بها ماذا؟ مستقل. هذا معناه أنه كل جملة صارت إذن ماذا؟ مبين مطلب غير المطلب الآخر الذي تبين الجملة الأخرى بخلاف الظاهر. إذن بعد مولانا بياناتك رجاء انضمها بعد ساتي. بعد كافي بياناتك ضمها الخلاصة صار إذن أرجع لأصل الموضوع. إما أنه إن قول الرواية تدل على الاستصحاب لكن نحمل على التخيل. لا نقول كما قلنا نحن ماذا قلنا؟ أن المراد ماذا؟ قاعدة ماذا؟ اليقين. يعني الاشتراك اليقيني يستدعي البراءة يقيني. وما ذكرناه نحن إن لم يكن أولى من ذاك لا أقل هو ماذا؟ محكم المساوي. فيسقط الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. بالتالي ذات احتمالين راح يصير. هذا محتمل بالتالي. فيسقط ماذا؟ طب نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وأدنى احتمال. هذا أما احتمال اقتراح حضرة المحاولة الثانية التي هي مذكرناها كون المراد من لا تنقض اليقين إجراء الاستصحاب ويثبت لنا أنه لم يأتي بركعة رابعة. كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك. المشكوك شنو الرابعة؟ أنا ما يجوز تبني على وقوع الرابعة المشكوك بمجرد شكك ما يجوز تبني على الوقوع كما هو مقتضى الاستصحاب. سيكون مفاده يعني مفاد عدم نقض اليقين بالشك أنه ما يجوز لك تقتصر على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وما تأتي بركعة ما يجوز لك أصلا يدل على المفاد. أما متصل ذات الذي تأتي بأمر فضل مسكوت عنه الصحابة عشاكت عنه. وقوله لا يدخل الشك في اليقين وبعد يقول ولا يخلط أحدهما بالآخر الذي هذا يراد بأن ركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمها الى اليقين. الى اليقين يعني شنو؟ يعني اعني الركعات المتيقنة اعني القدم المتيقن من الصلاة بل يأتي بها مستقلة كما يقولون الشيء على ما هو مذهب الخاص من اول. واما احتمال كذا ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست او السبت ما لا يخفى على المتأنس. أنا بينت لك الوجه ليش؟ قلت لأنه أجل أنا بينت لي قلت لأن لازم ما ذكرنا أن كل هاي الجمل بعضها يفيد مطلب وبعض الآخر يفيد مطلب مستقل. لا تنقض اليقين يفيد الأصحاب أنه لم يدخل الرابعة وذاك يريد يبين على أنه لا يأتي بها متصلة بل منفصلة وهذا خلاف الظاهر ظاهر أنه كل تأكيد بعضها يؤكد وعطف تفسير أشبه شيء بعطف التفسير. هنا الشيخ ليش قال ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع. أنا بأثناء الشرح كل ساعة كنت أقوله مما ست أو سبع بس أنا ليش كنت أقوله؟ أنا ما ضابط السمام راجع على أن الفقرات أشوفها ستة أو سبعة فلذلك كنت ماذا؟ متردد مني أنا ما أدري بس الشيخ الأنصاري خل الرواية بعد هاي لما وعدني يكتب هو ما متردد فليش يقول ست أو سبع؟ من جهة أنه وردت في هذه الرواية هذه الجملة فيبني عليه ما هو شيء ورد في الرواية فيبني عليه أي فيبني عليه تحسب الجملة فتسلسل لو ما تحسب الجملة يسلسل مو أقراها يا أخي الرواية سأشوف شلون. قال على أنه قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه يتدع من الناس ولا ينقض اليقين بالشك هاي واحد ولا يدخل الشك في اليقين هاي اثنين ولا يخلط احدهما بالاخر هاي ثلاثه ولكنه ينقض الشك باليقين هاي اربعه ويتم على اليقين هاي قصه خمسه فيبني عليه هاي فيبني عليه تحسبها جمله ولا هذا جمله صار قد سته ولا يعتد بالشك صار سبعه لكن إذا ليش ما تحسبه صار ست أنت فتشوف شلون يا أخوان يلا على أي حال ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل. بعدين احنا قلنا أثناء الشرح إذا تذكرون قلنا الخلاصة مولانا مقتضى التدبر في الرواية المراد إما الاستصحاب لكن يلزم التقية وإما ما احنا قلنا من قاعدة اليقين. لذلك يقول فإن مقتضى التدبر أقول هذا ليس بصحيح فإن يقول شي يقول وبالجملة مقتضى التدبر يعني هذا مو تعليل ما سمح ما إلا ما احنا هذا يصير تعليل إلى ما سمح إذا أتيت السويليات قولي لي الشفية يعني يريد يعلل ليش فيه من المخالفة لظواهر فقرات السبع والسبع لأن مقتضى التدبر في أحد الخبرين أحد ماذا يعني يصير يعني تعليل بس يقيلة هاي شلون إما الحمل على التقية فقد عرفت مخالفته حمل على التقية للأصول الأصول ماذا شو يقتضي عدم التقية مخالفة للأصول والظاهر الظاهر عدم التقية هذا الظاهر ويا الأصول ترى عطف تفسير الأصل مقصود عدم التقية بمعنى الظاهر لذلك إن الأصل بمعنى الظاهر يو هذا وقلنا هذا خلاف الظاهر لما حضرة جنابنا إحنا حضرة جنابنا إحنا ذكرنا وإما حمل علينا على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحواض الذي وجه الأحواض شنو هو؟ على وجه الأحواض يعني على تحصيل اليقين بعدد ركعات يعني على تحصيل احتياط يقول يقين بعدد ركعات يقول احتياط نفس الشيء لأن شلون قلنا يصير يعني بأن يبنى على الأكثر ويأتي بالركعة منفصلة غير ذلك وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه يعني احنا الذي نقوله ما نريد نقول ترى قريب لا بعيد بعيد مولانا نعترف بعيد أن يكون المراد من فيبني على اليقين ولا ينقض اليقين بالجد يعني المراد شنو البراء اليقيني الإشغال اليقيني في العلم البراء اليقيني بعيد وإن كان لكنه منحصر شو تسوي بعد ما تقول لي يا مولانا لكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على الاستصحاب هذا بعد متعين ولا أقل إذا مو هذا الذي احنا نقوله أو لا مساوي ولا أقل منه مساواته لما ذكره هذا القائل هذا القائل ياهو الذي سند رواه على الاستصحاب فيسقط الاستدلال بالصحيحة بالتالي يعني صفات احتمالين خصوصا على مثل هذه القاعدة يعني خصوصا على مثل هذه القاعدة وهي قاعدة الاستصحاب المهمة الذي يا أخي نقدر نقول الفقه قد مبني على الاستصحاب استنباطات الفقهية ما أدري والله بس ربع الفقه قدر متيقن لعله مبني علينا ما أدري لعله يا قدر متيقن شلون يصير هم بلي على أي حال وأضعف من هذا أقول قبل ما أتمم العبارة هنا من أول نقرأ وأما احتمال كون المراد أول درسنا من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون في بعض النسخ هاي الكبيرة أكو زيادة هاي الزيادة اللي أنا ما قريتها فليشطب ماذا عليها ومكاتبين هو ما تسوينا ماذا كلمة زيادة وكذا هناك مكتوب فالمقصود فليشطب عليها زين أرجع إلى وأضعف من هذا أكو فرد اقتراح جديد لكن هذا جدا هذا الاقتراح بني لو ما يبين هواية وهو شنو أنا نقول بويه أنت حكيت حكاية الشيخ الأنصاري قال نحملها علينا على وجوب تحصيل البراءة اليقين على اليقين بالبراءة وإحنا إيش قلنا إحنا استصحاب وعندنا اقتراح جديد نقول والجمع أكمل وأحوط وأحسن يعني شنو يعني نقول لا تنقض اليقين بالشكل يراد به الثنين يعني استصحب وبعد شنو واحتاط حصل اليقين بالبراءة الثنين المقصود الشيخ الأنصاري يقول إن شاء الله يجينا غد إن شاء الله أن هذا استعمال في معنيين ما يمكن هذا الاقتراح ترى مو جديد إن شاء الله يجينا أن بعضهم قال لا تنقض اليقين بالشك خلنا حمله مو يحدي هاي الرواية في كل الروايات على الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين اثنين ان شاء الله يجينا نقول باطل استعمال دي معنين هنا ما بنفس الشيء يعني انه هذا استعمال دي معنين ما يجوز ما هو لا نشبعك تحشي معالم الدين وملاذ المجتهدين ما قاري. وإنك بعد مكتوب هذا الشيء. ها أحسنتم. وأضعف من هذا دعوى أن حملها يعني حمل الروايات هاي الرواية عفوا الرواية هاي الرواية بدين على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة اللي أنت تقول الأنصاري على الأكل ولا على الاحتياط تتبع لا على ما هو في الخاص أخرهم الأخر حملها على هذا الإمام إحنا اللي نقول ها من استصحاب الجمع أثناء الوقت لا ينافي إرادة العموم من قاعدة لا تنقض المذكورة في هاي الرواية بعد جرار الثالث من إرادة العموم لهذا الذي أنت تقول شيخنا الأنصاري ولعن اليقين الثالث يعني الأخذ باليقين الثالث من ذو الأصحاء في الموارد الأخرى غير باب الصلاة غير باب الشفيع على الرتعار يقول وسيظهر اندفاع هذه الدعوة بما سيجيء في الأخبار الآتي إن شاء الله قلت غد من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين هذا معنى متغيران لا جامع بينهما في المراد من العمل باليقين وعدم نقض اليقين بالشك ما يمكن أن يراد المسلمين على أي حال الرواية الأخرى انتهينا فلا من صحيح الجرار الثالثة ولقد كان الكلام فيها طويلة وفي درس الخارج أطول وأطول إن شاء الله هنا يعني فرض حلول أخرى وكذا وكذا وإلى آخره الرواية الأخرى الموثقة الذي أنا أمس بالتجي في أول درسنا فبين بلي أردنا شيء وحصل شيء آخر المقصود هاي الموثقة إذا شككت فابن على اليقين قد واحد يقول هاي الدل على الاستصحاب لأن تقول إيش وقت ما شكيت ابن عليما على اليقين وفق بيقينك لا تدين بالي الشيخ الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا لا لا لا لا, لا. هاي ما يجوز التمسك بيها ليش لأنه لو كان هذا المقصود منه يعني راح يصير في باب الشكوك الأصل الذي يعتمد عليه شنو هو الأصل الذي يعتمد عليه في باب شكوك الصلاة بمفتاح هذه الرواية إذا زيدتي تفسرها الأصل ياهو راح يصير بناء على اليقين يعني الصحاب يعني مع أن هذا منافي لما ذكره الإمام في روايات أخرى من أن الأصل في باب الشكوى فهو ما هو ليس هو الاستصحاب شنو قال لأن تبني عليما على الأثر والسلم وتأتي برقعة منفصلة أو برقعة بعدد ما تشوف لكن منفصلة فالإمام جعل الأصل في باب الشك ياهو بمقتضى هذا اللي الآن الرواية الأخرى اللي بيقيت الأصل ماذا؟ ليس هو الاستصحاب بل الأصل ماذا؟ أن الإنسان يبني على الأكثر ويسلم ويأتي بركعة منفصلة فإذا الإمام في روايات أخرى جعل الأصل هذا اللي هو هذا شنو بعبارة أخرى؟ يعني تحصل اليقين بالبراءة يعني تحصل اليقين بالبراءة بالتالي إذن يتبين على أن في هاي الرواية لابد الموثقة اللي قال الإمام فيها إذا شككت فابني على اليقين قلت هذا أصل قال نعم قلت هذا أصل هاي ستمنى أنا نسيت أذكرها والشيخ ما ذكرها قال نعم داري هذا أصل تمسك بي ما يمكن نحمل على الصحاب وإلا يحفظ تناغي بين هاي الرواية وبين ماذا تلك الرواية فبقرينة تلك لابد نفسر هذا الرواية ديما نفسرها هاي الرواية المجملة بصراحة تلك نرفع هذا الإجمال ونقول المقصود من إذا شككت فابني على اليقين يعني على اليقين بالبراءة حصل اليقين بالبراءة هذا المقصود هذا مو المقصود فابني على اليقين يعني اليقين شنو السابق وفدا. وإلا إذا هذا المقصود يتنابك إنه ويا من ويا ذيك الرواية اللي تقول ماذا في باب الصلاة إذا الإنسان شاب وظيفته ماذا أن يبني على الأكثر ويأتي بركة عن الفصلة وغير ذلك. أطبق العبارة دليل الموجودة هناك القرينة موجودة على الأرض أي على المثال لا أنه صح. يعني هاي القرينة محفوظ السلامة ماذا بلي بلي حتى ماذا في هذا اللي بأمس احنا ذكرناه ماذا ردا على الشيخ هذا الرد اللي ذكرناه أن هي إنسان لما يقول ابني على اليقين أو يبني على اليقين هذا معناه اليقين ماذا موجود حتى يقال له ماذا ابني أو يبني. ومما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال مما ذكرناه وين في رد الصحيح الثالث يظهر نفس هذا الرد يأتي إحنا نفس نحمل اليقين هنا على اليقين بالبراءة مو على اليقين السابق. عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شككت فابني على يقين قلت هذا أصل. أنا قلت الشيخ ما ذكر لا ذاكر ولا جاهل قال نعم يقول الشيخ اتفق أن هذه ما يمكن الاستدلال بها. أنت في تفسر اليقين بما حضرة جنابك أنت حضرة جنابك بما تريد تفسره اللي تريد تستدل بها تفسره باليقين السابق. يقول الشيخ ما يجوز. ليش؟ ليش ما يجوز؟ يقول لأجل أنه يعني راح يصير الأصل في باب الشك شنو هو أن الإنسان ماذا يستفسر وهذا منافي لما هاي الرواية منافي لهاي الرواية اللي راح أقرأها. لذا يقول الشيخ فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار. جعل الأصل شيء آخر جعل الأصل في غير واحد من الأخبار. شوف رواية قال عليه السلام من قول عليه السلام أجمع لك السهو في كلمتين مختصر مفيد في كلمتين يعني شنو المقصود ما نقول احنا عضنا بعض مرات فدح سايح سايتين كلمتين بلي فضل مولاي الإمام أجل متى شككت فابني على الأكثر هذا معناه على فضل الاستصحاب. الإمام قاعد يتقاعد كلية فلا بد هناك لما الإمام قال ابني على اليقين قلت هذا أفضل قال نعم لابد ليس المقصود الاستصحاب هو المقصود اليقين السابق لابد المقصود من هناك نفس المقصود منه هنا وهو يعني على أنه ابني على اليقين يقين بالبراءة يعني حصل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر من قوله عليه أجمع لك السهو أجمع لك السهو كله في كلمتين هذا متى شككت فابني على أكثر. والرواية الأخرى هاي وقول عليه السلام فيما تقدم تقدمت عنه ألا أعلمك شيئا إلى آخره متى شككت قريناها هاي فيما سبق لم يضرك زيادته ولم يضرك ماذا نقيفة اقرناها بما قال نعم قال ابني على الأكثر وكذا إلى آخره. ما أدري الشيخ ذكرها كلها فيما سبق فقط أشار إليها فيما سبق الآن يحولنا عليها والحال أنه ما ذكر ما أدري ذكرها كلها وما ذكرها إيه ذكرها كلها إيه العفو ذكرها بل. فالمقصود على هذا الأساس ماذا بقرينة تلك هاي الرواية لابد أن تفسر ابني على اليقين في الموثقة ليس على الاستصحاب إلا منافاة واضحة صريحة. فالوجه فيه إما الحمل على التقية خلاص هاي مولانا هاي الرواية مو بس هاي هاي ودي أخوتها اللي أول شيء نحكي عنها أخوتها من هي أخوتها ديتها صحيح جرار الثالثة إما الحمل على التقية يعني هاي فالوجه فيه يعني خصوص هذه وهاي وتلك أنا إذا أقول يعني يمكن قصده هاي وتلك مو بس هذه إما الحمل على التقية وإما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية من أن المقصود هذا الذي إحنا قلناه يعني المقصود يقين بالبراءة يعني بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط لفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضرب الصلاة على تقدير الاستغناء وهو أن يأتي بركعة منفصلة هذا المقصود. نعم يمكن أن يقال يقول الشيخ رضوان الله عليه يقول بلي أكفد حكاية حلوة حلوة لا بس واحد يحكيها، وهي عن هذه الرواية قلنا إذا حملناها على الاستصحاب هاي الرواية هي موثقة، اتنافي علما اتنافي قلنا اتنافي علما قلنا تلك الأخبار الذي قالت في باب الشك في باب السهو إنسان شي يسوي يبني على الأكثر، قلنا اتنافي إذا فسرناها بالاستصحاب يرد عليه أن هاي الموثقة أين واردة؟ في عدد الركعات، إذا واردة في باب السهو في عدد الركعات صحيح، لو فسرناها بالاستصحاب يحصل منافع، لأن بقية الروايات في باب السهو شو تقول؟ ابن عيمن على أكثر قيس المنافع، لكن هذه الموثقة لم ترد في عدد الركعات. هذه الرواية هكذا قالت أجمعوا لك هكذا قالت إذا شككت عن أبي الحسن سلام الله عليه إذا شككت فابني على اليقين، قلت هذا أفقر ما قال على أنه في باب الركعات في كل مجالات الفقه، فدل في مجال كل مجالات الفقه دل على الأصل، لكن في باب الركعات بالمخصص خوش حشاية ترى وايد جميلة هذه وايد جميلة بالمخصص، شو نقول مخصص شنو هو المخصص؟ ذني الروايتين اللي ذكرناها لسه الآن، ألا أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فابني على الأكثر، فبل نقول في بعض الركعات استصحاب ما يجب، لكن في غير المجالات استصحاب يجب. حكاية هواي هواي جميلة، ولكن مع الأسف الشديد يرد، مع الأسف الشديد يرد أن هذه الرواية صحيح ما مختصة بباب الركعات، صحيح عام جميل جميل حسن حسن كما قلت، لكن الرواية لم تفترض كون اليقين أو المتيقن سابقا، لم تقل إذا شككت فابني ماذا على اليقين او المتيقن، وكان المراد الاستصحاب من اللازم الرواية تفترض المتيقن سابقا، لا كان المراد مثل قاعدة اليقين هذا لا اخي كان بقاعد مطلب اي دبينة يتخرب عليكم، فلو كان المراد الاستصحاب للرواية افترضت كون اليقين او المتيقن سابق، ما افترض ماذا كون اليقين او المتيقن سابق، انت تقدر تخصها تقصد ما نقول انه متى ما شككت فابني على اليقين، يعني يكون تحصل اليقين بالبراءة في جميع مجالات الفقه في الصلاة وغيرها، وهم ما يقوله الشيخ ماذا ما يقوله الشيخ هم لا بأس به يقين مطلع يقين مطلع، لا يعني ما افترض الا اذا كان المقصود مو قال لا تنقض اليقين، قال فابني على اليقين اذا شككت فابني، فابني على اليقين مو معنى على اذا كان مقصود الامام الصحاب يكون يفترض كون اليقين ماذا صادق، يحتاج الى عناية، يعني هل علاج فرض هل اذا جمنا الاستصحاب حكم ماذا بس هو حكم العقل الذهناك الذي مقصود عندنا، مو يعني بذلك معنى حكم العقل، يعني مقصود عنده يحصل ظن منه والظن حجة، هذا المقصود من ال... مو يعني العقل يحكم وجعلناك كل شيء على البناء على يشهد مني يعني بمعنى حصل اليقين بالبراءة ببراءة الذمة يعني أشغال يقين يسألك في اليقين يعني شو وقت ما شكيت فارغ الذمة تتم التكليف يكون ها؟ لا ليش؟ يعني أنت تقول من نفس كلمة ابني يستفاد على أنه ماذا؟ خلاص هاي المناقشة اللي بالي هاي المناقشة اللي ذكرناها سيالة هي تأتي ماذا؟ بلي صحيح. لذلك يقول ومما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستثناء. نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في عدد ركعات عشان ما وقف في باب الصلاة فضلا عن عدد ركعات الصلاة فنقول وقف في جميع مجالات الفقه أفضل كل في الاصحاب في كل مجالات الفقه خرج منه الشك في عدد الركعات بذن الروايتي وهذا الخروج غير فاضح فبالتالي تبقى الرواية على الاصحاب في بقية المجالات لكن يرد عليه عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق ليش الشيخ تشقاف ردت بين التعبيرين لأنه إن شاء الله اليوم يجينا غير الاستصحاب عندنا قاعدة جديدة شي يسموها قاعدة اليقين غير اليقين هاي اللي كنا نعبر عنها الساعة هم الذي كتب فقط خلطي يصير قاعدة اليقين الذي تجينه اليوم الشك الساري الذي يعبرون عنه في باب الشك الساري اليقين متقدم والشك متأخر في باب الاستصحاب المتيقن متقدم والمشكوك متأخر تقول لي ما افتهمت اقول لك انتظر هنيئة هنيئة يتبع ان شاء الله اكثر فانا ايد اقول نجي لكن يرد عليه عدم الدلالة على ارادة اليقين السابق على الشك حتى نقول المراد مثلا منها قاعدة اليقين الشك الساري ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق حتى نقول المراد منها الاستصحاب فهو اضعف دلالة من الرواية الآتية يقول هذه الرواية دلالة على الاستصحاب وهو اضعف من رواية الخصال حديث 400 الذي راح يجينا احنا هذا دلالة نقول ضعيفة هذا الذي يجي فكيف هذا يصير ضعيف اضعف من اضعف من شي يسمونه شي يقولون من الضعيف فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة باليقين السابق أي الرواية الآتية الصريحة باليقين السابق مع ذلك نقول مدعو على الاستصحاب فهذه أضعف من الضعيف لاحتمالها يا بيه هاي ليش أضعف وجه الأضعفية شنو يقول لاحتمالها هاي تعليل لوجه الأضعفية يعني وجه الأضعفية هو أنه يحتمل هذه الرواية إذا شككت فاغني على اليقين المراد من عدم ماذا ما إحنا حضرة جنابنا إحنا إحنا إحنا شقلنا إحنا فاغني على اليقين إحنا شقلنا يعني تحصيل اليقين بالبراءة فلأجل وجود هذا الاحتمال صارت هذه الرواية دلالة على الاستصحاب أربعة بينما هذه الرواية التي راح تجي إن شاء الله رواية الخصال هذا الاحتمال الذي إحنا نقوله ما موجود فتصير دلالة تلك شيء أعلى من هذه فإذا تلك رواية الخصال الذي تجينا لن نقل بدلالة عن استصحاب مع أن الذي إحنا قلنا احتمال الذي إحنا عبرزناه ما موجود في تلك الرواية ومع ذلك قلنا مدع على استصحاب فبالأولى هذه الموثقة الذي فيها الاحتمال الذي إحنا بينا دلالة على استصحاب تصير أضعف حينها فالأولى لا تكون دالة لذلك لاحتمالها يعني هاي الموثقة الذي بدأنا قاعد نحكي عنه لإرادة إيجاب العمل شنو بالاحتياط يعني تحصل اليقين بالبراءة هذا الاحتمال الذي احنا فضلنا به فبالأولى يكون دلالها على شعب ضعيف تفهم لعله إشارة إلى الإشكال السيار الذي احنا ذكرناه وهو أنه كلمة ابني هي فيها دلالة ماذا ابني على اليقين يعني يقين موجود فما أقول إلا سابق أنا ما أقول سابق أقول يقين يعني موجود مو ما موجود وحصله فلو كان الذي أنت تقول شيخنا الأنصاري لكن مو يعني اليقين لا. على ما يقول الشيخ الأنصاري يقين بالبراءة ما موجود احنا مركض وراءه لتحصيله فنحصل ما هو غير حاصل بينما ظاهر الرواية أن اليقين موجود وأنت أجمع يعني هذا نافوي الذي انت حضر جنابك الثالثة، هذا الاشكال الذي انا بينته بالامس وكذا، لعله افهم اشارة الى كل الى هذا. ومنها ما عن الخصال، هاي الاقرار فيها رواية الخصال الذي قلنا حديث 400 بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك، بما أنه متحدات تقريبا من حيث اللفظ استرناه وهكذا متصلة، فليمض على فإن اليقين لا يدفع بالشك. وعدها المنقض وعدها المجلسي، هاي الرواية بتعبيرها الثاني أو بتعبيرها الثاني والأول ما أعرف، ذكرها ماذا في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية. وعند البحار هتشي أن أكو بعض الأخبار تدل على قواعد ماذا من قواعد الكلية إصالة الحلية ويدل عليه كل شيء لك حلال، من قواعد العامة الكلية إصالة الطهر طهر ويدل عليه كل شيء لك طهر، من القواعد الكلية أن من كان عنده يقين ثم شك ماذا فلا يعتني بما بالشيء. واستدل بهاي ذكر هاي الأخبار أقول لا يخفى. يقول الشيخ يمكن هذا الرواية المقصود منها قاعدة اليقين. يا إخوان فلما نقول قاعدة اليقين ليس مقصودي ماذا يعني اليقين بالبراءة الذي أول شو تقوله، لا بعد قصدي ترى الشك الساري، فليس عندكم ماذا خلط واشتباه فالتفتوا جيدا. أنا قلت لكم بما سبق الشيخ يجي يبين الفرق بين قاعدة اليقين ويا من ويا الاستصحاب، الفرق هذا صراحة نبينه اليوم فتشي لطيف لا بأس. قاعدة اليقين معناها شنو؟ مثلا أتيقن أن ثوبي لما طلعت من البيت أدرخ سلته سلته وطاهر والبسط يبس وجف والبسط، لما إجيت بأثناء الدرس يوم في الصلاة احنا قلنا الإنسان أفكاره وين تجي يوم في الصلاة يوم في الدرس بعد فالصلاة أكثر، قام يشكشك في أي شيء لا أن تلك الطهارة هل باقية الآن يولا، لا الشيطان أكثر يوسوس يقول عسى ما معلوم هو استغفلت زين أول الصباح، من قال بأنه طاهر أول الصباح؟ فيشكك في أصل حدوث الطهارة في أصل اليقين السابق، يعني هذا شك ما شاء الله من هلقى قوي وين يصري إلى ذاك اليقين ويزلزل ماذا اليقين. بحيث اذا واحد سألني الان قال لي شيخنا طبيعي بعد الصلاة يسألني مو اثناء الصلاة قال لي شيخنا هم عندك الان يقين بان الصبح كان ثوبك طاهر، الان عندك يقين بان الصبح كان ثوبك طاهر، شو قلني اقول الان بعد ما عندي يقين بان الصبح كان طاهر، الآن أشك أن الصبح كان طاهر أم لا، ما عندي يقين الآن بأن الصبح كان طاهر، هذا يسمونه الشك الساري يسمونه قاعدة اليقين. إذا كنا قاعدة اليقين حجة، إذا كنا حجة، إذا إذا إذا كنا حجة نقول شكك لا تعتني، شكك لا تعتني لا يعني شنو؟ يعني قول إن شاء الله يقينك صحيح، يعني إن شاء الله الصبح كان الثوب طاهر، هذه وساوس شيطانية اللهم لعن الشيطان. فأقول الصبح كان ثوبي ماذا طاهر، طبيعي أنا أدري إذا الصبح طاهر الآن همات ماذا باقي علينا، ما أشك في البقاء الثروه هاتش، هذا يسمونه قاعدة اليقين. ومرة لا في أثناء الصلاة الشيطان ليس بقوي هيدا، الشيطان شي يقول لي يقول لي من قال الطهارة الصباحية إلى الآن باقية، شكي ما يصير في أصل يقين، شكي ولا في أصل متيقن صباحا، وإنما شكي فيما يصير في بقائه. ولذلك الأصحاب يقولون شك فيما في بقاء، في بقاء ما، بينما في قاعدة اليقين الشك فيما في الحدوث. أصل حدوث أن ما حدث أصل هو في الحقيقة حادث ثاني ولا من قال هو حادث. وإذا واحد سألني الآن في باب الاستصحاب قال لي شيخنا الآن عندك يقين بأن ثوبة الصبح كان طاهر، شو أقول له؟ عندي وما عندي؟ يقول لي الآن عندك يقين بأن الصبح، شو أقول له؟ أقول له قالي الآن عندي يقين، تريد أحلف الناس تريد أقوله والله الآن أحلف كان ثوبي صباحا طاهر، عندي يقين بأن الصبح كان طاهر، بل لكن تلك الطهارة الصباحية أشك ماذا؟ في بقاء. إذا اتضح يا إخوان، إذا اتضح أن الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب الفرق ما هو؟ هذا الذي بيّنناه، أنه في الاستصحاب الشك في البقاء بعد حتمية الحدوث، وأما في قاعدة اليقين الشك يصير وين؟ في أصل الحدوث لا في البقاء. هذا فرق رقم واحد. والفرق ماذا؟ رقم اثنين، فما أدري بالتالي يصير هو عين الأول غير الأول، إذا تشوفها تشلون أو تشوفها تبعدين شلون. الفرق رقم اثنين أن أن في باب الاستصحاب متعلق اليقين مع متعلق الشك واحد او متعدد. في باب الاستصحاب متعلق اليقين والشك ابن برك الشريف واحد لو متعدد، المتعلق لليقين والشك شوية انتظرني خل افكر. متعلق اليقين والشك في باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب انا متيقن الصبح كان طاهر، الان اشك في من؟ الان اشك في البقاء مو في نفس ماذا؟ ما كنت على يقين منه. اذا مختلف، لا مختلف مختلف، اذا مختلف الجواب الصحيح شو اقوله؟ متعلق مختلف. ليش؟ لانه متعلق اليقين طهاره صباحا، متعلق الشك البقاء، بقاء في الطهارة الصباحية. فالمتعلق مختلف، لكن فرص بعد أريد أسألك أنت دير ذلك لا تسترح بالجواب. نفس الشك واليقين زمانهن هل لابد أن يصير نفس الشك واليقين؟ العفو سأخليك أقوله، اتضح على أن المتعلق ماذا في الاستصحاب؟ مختلف. والمتيقن أسبق منين؟ يعني المتيقن والطهارة الصراحة أسبق منين؟ فإذا اتضح المتعلق مختلف بل صحيح، والمتيقن أسبق من المشكوك صحيح. الآن راح أسألك هذا السؤال، هل يشترط اليقين أيضا أسبق من الشك ولا؟ هذا دير بالك ترى لا تسرع، هذا وايد طلع حلو. نفس اليقين لازم ان يصير اسبق من الشك ولا؟ يعني اول يقين ثم شك، المتيقن دليل او لا يصير اشتباه. انت هم تشتبه بين المتيقن وبين اليقين، المتيقن دليل يكون متقدم بلا اشكال جنة، يعني متيقن والطهارة الصباحية، المشكوك الطهارة بقاء الطهارة، متيقن لابد اسبق. لا نفس صفة اليقين أصول، هل لابد أسبق يصير؟ قل لا لا، ملازم ملازم، قد يكون ماذا يحصل في زمان واحد. شلون؟ مثل من قد يحصل في زمان واحد الآن، شوف أنا قاعد الآن قاعد أتيقن الآن حصل لي يقين الصبح ثوبي كان، أنا حصل لي لما انتظرت الصبح أفضل قال لي إيه قنت الآن والآن شو النار أم تبقى باقية إلى الأولى فالشكل يقين حاء تجري قصصها أفضل أنا أقول أكثر بقى بدي اليقين يتأخر عن من أنا الشك مثل ما أشك الآن ثوب طاهر أو ليس بطاهر الآن ثم أتيقن لأن الصبح كان طاهر مثل ما وايد جميل قادر أصحاب هم ماكي لأن الأصحاب المهم المتيقن يكون أصدق لا اليقين أصدق هذا وين في باب ماذا الاستصحاب إذن في باب الاستصحاب صار خلاص في باب الاستصحاب يشترط ماذا يشترط أن اليقين أن المتيقن أسبق من المشكور لكن نفس صفتي اليقين والشك لا يلزم تبقى صفة اليقين لا بس أن تحصل مقارنة لصفة الشك أو متأخر عن صفة الشك أما تعال إلى قاعدة اليقين تعالوا لا قاعدة اليقين فقاعدة اليقين بذهنة فيها شنو معناها يعني أول أتيقن ثم أشك في نفس اليقين هنا من اللازم نفس اليقين أسبق النين ها ليش لازم أنت بعدكم تدري ليش لازم أسبق اليقين من الشك ليش لازم ليش لازم قل لي لأن أنا أشك في من في نفس اليقين فلابد أنه ماذا أكو يقين حتى أشك تنثيما في نفس اليقين فاليقين لابد يكون أصل بخلاف الأصحاب الأصحاب ما أشك في اليقين أشك في من في الطهارة في المتيقن هذا الفرق يا أخي وبعد الفرق الآخر شنو أنه في باب قاعدة اليقين المتيقن والمشكوك هل هما واحد أو متعدد بالاستصحاب جنة متعدد بالقاعدة اليقين واحد واحد ليش لأن أنا كان يقين عندي بالطهارة الصباحية شكي الآن وين صار في نفس الطهارة الصباحية مو في بقاء عن طهارة الصباح منو قال موجود فصار الشك في نفس متعلق اليقين تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين فمتعلقهما واحد إذن اتضح يا إخوان أتعرف الكياء أنه إنسان ماذا لمن يحصل ليقين وشك راح أتعرف السؤال الآن بس هاي الفهرسة الذي راح أبينها بشكل آخر ترى حتى تتلائم ويا عبارة السؤال نفس المضمون لكن بعبارة ألطى تستانس السائل هوايه نفس اليقين والشك لا يمكن أن يحصل في آن واحد أم الآن عندي يقين وعندي شك مع وحدة متعلق يستحيل مستحيل يقين وشك مع وحدة متعلق يستحيل بل لا بد ماذا إما من اختلاف نفس زمان الوصفين زمان اليقين وزمان الشك مع وحدة ماذا المتعلق وهذا ما يسمى ب قاعدة اليقين شك الساري وإما بالعكس المتعلق يكون ماذا مختلفة مختلفة ولكن نفس الوصف يمكن أن يتحد من حيث الوقت يمكن نقول إلا لازم فهذا مورد ماذا الاستصحاب اكتب عبد الثاني نقدر نفرق البيانات هكذا تكرر يا أخي من أنا الأول أو تعبير الشيخ ثلاثة ربعا أنه الفرق بين قاعدة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أنه في من في باب الاستصحاب المتيقن أسبق لا بد يكون لا اليقين المتيقن أما اليقين يشك فما نخلي يصير ماذا واحد بل قد هل يتأخر ماذا اليقين هذا شيء والشيء الثاني الذي بينت هذا وهو أنه المتعلق في باب الاستصحاب ماذا مختلف وأما في باب قاعدة اليقين فالأمر بالعكس تمام المتعلق واحد وزمان اليقين لابد ماذا نتقدم على زمان الشيء إذا عرفت كل ذلك سنقول هاي الجملة ونخلص درسنا بعد هاي الجملة بعد وهي عن هاي الرواية اللي بقريناها كانت هاي الرواية من كان على يقين كان فشك استردت يقين فشك هذه أنسب ويانا ويا الأصحاب بنظرك الشريف ويا قاعدة ماذا اليقين الشيخ الأنصاري يقول لعلها تتناسب ويانا ويا قاعدة ماذا اليقين ليش لأن افترضت ماذا زمانيا فالزمان أكو شك والزمان الثاني ماذا الحكم في زمان حصل يقين سابقا والآن بعد ماكو يقين وين يصير ما في يقين في باب قاعدة اليقين الآن بعد أكو شك من كان على يقين يعني سابقا فشك يعني شك في نفس اليقين يعني الآن بعد ماكو عنده يقين الآن عنده شك يعني هواي العبارة التئم ويانه صدق كما يقول الشيء التئم هواي ويا قاعدة ماذا اليقين حتى إذا لم تكن متعينة قاعدة اليقين لا أقل ماذا محتملة بعد ما نقدر نحملها ماذا على الأصحاب إلا اللهم تقول خل نحملها على اثنينات هذا جواب يجي استعمالتي أكثر من معنيين ماذا ما يجوز إذا اتضح الاستدلال بهذه الرواية غير ممكن لأنه إن لم تكن أظهر في قاعدة اليقين لا أقل أنها ماذا قاعدة اليقين محتملة ومساويه احتمال الأصحاب ومعه يسقط التمسك بالرواية للاستدلال بها على الأصحاب والتطبيق غد إن شاء الله.